أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مستور حامد عبد الله الصواد من طريق الجنوب. أخونا مستور بعث بجمع كبير من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل عن تفسير آية الكرسي، فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون بتفسيرها له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي آية طويلة، وهي أعظم آية في كتاب الله، قد اشتملت على معاني عظيمة من جهة توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته وعموم علمه وقدرته جل وعلا. فقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، الله لا معبود حق سواه، والإله المعبود والتأله التعبد، فمعنى لا إله يعني لا مألوها، والمألوه معناه المعبود، أي لا معبود حق إلا الله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت ولا يعتري سنة وهو النعاس، لا يعتري سنة وهي النعاس ولا نوم وهو ما فوق النعاس لكمال حياته، فلا نوم ولا موت ولا نعاس ولا غفلة، بل هو في غاية من العلم والقدرة والبصيرة بأحوال العباد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا غفلة ولا نوم ولا نعاس ولا موت ولا غير ذلك من الآفات، هو القيوم القائم على أمر عباده والمقيم لهم سبحانه، هو المقيم لمخلوقاته والحافظ لمخلوقاته، فلا قوام العباد ولا للمخلوقات إلا به سبحانه وتعالى، فهو الذي أقام السماوات وأقام الأرض وأقام كل شيء، كما قال سبحانه: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هو المقيم للخلائق والحافظ لها والموجد لها والمعدم لها، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعده: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تصيبه ولا تعتري سنة وهي النعاس والنوم الخفيف، هي النوم الخفيف، ولا نوم هو النوم الثقيل، فلا يعتريه غفلة ولا نعاس ولا نوم ولا موت، بل حياته كاملة سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المالك لكل شيء، هو المالك للسماء وما فيها والأرض وما فيها، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال في آيات أخرى: لله ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه المالك للسماوات والمالك للأرض والمالك لما فيهما والمالك لكل شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يستطيع يشفع إلا بإذنه سبحانه، يعني يوم القيامة لا يتقدم أحد يشفع حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه حتى يأذن له، وما ذاك إلا لعظم مقامه وجبروته وكونه سبحانه المستحق أن يعظم ويجل وألا يتقدم بين يديه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا اشتد الكرب يوم القيامة بالناس فزع المؤمنون إلى أبيهم آدم ليشفع لهم إلى الله حتى يقضي بينهم، فيعتذر آدم ثم يحيلهم على نوح فيأتون نوحا فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيعتذر، وكل واحد يقول نفسي نفسي، فيقول له موسى اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة ويثني عليه سبحانه بمحامد يفتحها عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع، فإن ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في الناس أن يقضي الله بينهم، فيقضي الله بين عباده بشفاعته، ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويوقف أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، فيشفع فيها الجنة حتى يفتح لهم أبوابها بشفاعته عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا فكل إنسان يدعو ربه مأمور بالدعاء كما قال تعالى ادعوا ليستجب لكم، كل يدعو ربه ويسأل ربه أن يغفر له يدخله الجنة أن ينجه من النار، ويطلب من إخوانه يدعو له أن الله يغفر له، لا بأس بهذا، لكن يوم القيامة لا أحد يتقدم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله وهم أهل التوحيد والإيمان، هم الذين يشفع فيهم الأنبياء، أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالمين يعني المشركين، ما للظالمين يعني المشركين، هم إذا أطلقوا في الشرك إن الشرك لظلم عظيم، فمعنى قوله سبحانه ما للظالمين يعني ما للمشركين من حميم ولا شفيع يطاع، فالمشرك لا تنفعه الشفاعة ولا يشفع فيه الرسل ولا المؤمنون، بل ليس له إلا النار يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان ولعصاة الموحدين، أما الشفاعة في هذا الموقف فهي عامة لأهل الموقف لهم من الكفار وغيرهم في أي قضاء بينهم، هذه شفاعة عامة في القضاء بين الناس يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء بينهم، فيقضي الله بينهم سبحانه من حكمه العادل جل وعلا كما تقدم، ثم قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، يعني هو العالم بأحوال عباده لا يخفى على خافه جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما مضى وما يأتي، ويعلم أحوال عباده الماضين والآخرين، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى، أما هو فهو العالم بأحوال عباد كلهم ماضيها ولاحقها، يعلم أحوالهم وما صدر منهم وما ماتوا عليه وما لهم في الآخرة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم، ويقول هنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، فهم لا يعلمون ما عنده إلا بتعليمه سبحانه وتعالى بإطلاعه لهم على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو بما يجب الله لهم في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشياء يطلعهم عليها سبحانه وتعالى، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش، قال ابن عباس هو موضع قدمي قدمي الرب عز وجل. وقال بعض اهل العلم انه العرش لان العرش يسمى كرسي، والمشهور الاول انه خلوق عظيم فوق السماء السابعه غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي فوقه الله عز وجل المذكور في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، وفي قوله جل وعلا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش في سبعة مواضع من كتاب الله ذكر فيها استواءه على العرش سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم قد احاط بالمخلوقات وهو سقفها. قال فيه جل وعلا ويحمل عرش ربه فوقهم يومئذ ثمانيه يعني يوم القيامه. ولا يؤوده حفظهما لا يكرث الرب ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ المخلوقات سبحانه وتعالى. هو الحافظ للسماوات والحافظ الأرض وما فيهما ولا يشق عليه ذلك ولا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى لأنها قادرة على كل شيء. ولهذا قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم له العلو المطلق علو الذات فوق العرش وعلو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر سبحانه وتعالى، فله العلو الكامل سبحانه وتعالى. هو العالي فوق جميع خلقه جل وعلا فوق العرش، وهو العالي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا، وله الشرف والفضل فهو أفضل شيء وأشرف سبحانه وتعالى. فله علو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر وعلو المكان سبحانه وتعالى فوق العرش. قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى هنا وهو العلي العظيم، هو العلي فوق جميع خلقه القادر على كل شيء العظيم السلطان المصرف في عباده كيف يشاء، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فله العظمة الكاملة سبحانه وتعالى فلا أعظم منه ولا أكبر ولا أعلم ولا أقدر سبحانه وتعالى. فهذه الآيات العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة، ولهذا صارت أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله لكونها اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأوصاف العظيمة للرب عز وجل، وأنه الحي القيوم، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه كامل الحياة لا تعتري سنته ولا نوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه العالم بكل شيء، وأنه لا يؤوده حفظ مخلوقاته ولا يشق عليه ذلك بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن كرسيه قد وسع السماء والأرض سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفى أحد عنده إلا بإذنه لكمال قدرته وكمال عظمته، وأنه العلي العلو المطلق علو الذات وعلو قهره والسلطان وعلو الشرف والقدر، وهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله، قاهر فوق عباده كما قال جل وعلا هو قاهر فوق عباده. وهو القاهر جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، قال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآية وأنها آية عظيمة مشتملة على الصفات العظيمة، ولهذا صارت بحق أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق. الله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا.